الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى شارحا لكلام جده الشيخ محمد رحمهما الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: أصل الدين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. قال رحمه الله: قلت وأجلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصى، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فهذا أوان الشروع في التعليق على بعض رسائل أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ ومن أبنائه ومن تلاميذه رحمه الله تعالى. وهذه رسالة بين أيدينا يشرحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحمه الله، وهو حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد أدرك جده وأخذ عنه العلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر من مشايخه، والشيخ ذكرنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأنه هو إمام الدولة السعودية الثانية وإمامها الأكبر يعني من بين العلماء، مع أنه أدرك جده وأخذ عنه العلم. وهنا يشرح كلام جده، وكلام جده كلام مهم جدا، وأنا يعني شجع جدا يحفظ كلامه في أصل دين الإسلام وقاعدته، في أصل دين الإسلام وقاعدته. يقول رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والأمر الثاني قال: الأمر الثاني النهي عن الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والترغيب في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هنا هذا من كلام الشيخ رحمه الله يشرح معنى لا إله إلا الله بكلام مختصر موجز، يبين هذا معنى هذه الكلمة ويبين لوازمها ومقتضياتها. يقول: أصل دين الإسلام وقاعدته، أي عليه يبنى الدين، وهذا الأمران هما ركنا الشهادتين، ولا يكون عبد موحدا إلا بهما. ثم يذكر رحمه الله الإمام مجدد في هذه الرسالة الصغيرة، هي ليست رسالة وإنما كليمات، ثم يذكر رحمه الله من خالف في هذين الأصلين وأنهم على أنواع. ولأهمية هذه الرسالة شرع الإمام محمد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بشرح هذه الرسالة شرحا مختصرا، لكنه قد بين مقاصدها وأوضح كلام جده رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله، يقول كلام الإمام جد محمد الوهاب: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. هذا الأصل الأول، وهو يشتمل على أربعة أمور: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، إذن هذا إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، والتحريض على ذلك، والدعوة إليه كما سيأتي من كلامي شارح. قال: والموالاة فيه، الموالاة والمناصرة على هذه الدعوة، على التوحيد. قال: وتكفير من ترك، تكفير من ترك التوحيد. لا يكتفى بأن يكون الإنسان موحدا لا يعبد إلا الله، حتى يكفر من ترك التوحيد ولم يفرد الله جل وعلا بالعباد. ثم يشرع الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح هذه الكلمات فيقول: قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، بل القرآن كله يدور حول معاني هذه الكلمات، لأن هذا الأمر ذكر الشيخ عبد الرحمن في الأمر الأول هو يشرح أحد ركني الشهادتين، فإن لا إله إلا الله كما ذكرنا إثبات ونفي، لا إله إلا لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، وهو ما يعرف بالكفر بالطاغوت. وإلا الله إثبات الألوهية له وحده جل وعلا. فالأمر الأول هنا شرح إلا الله، والإنذار عن الشرك شرح لا إله. وإلا الله هذا الركن هو هذه الأربعة الأمور. فيقول وأدلة هذا أي شرح هذه الكلمة كلمة التوحيد أكثر من أن تحصر، فالقرآن كله يدور حول التوحيد. قد أحكم الله تبارك وتعالى آياته وفصلها على بيان التوحيد، كما قال تبارك وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. أي أحكم الله تبارك وتعالى القرآن وفصله على شرح لا إله إلا الله، لأنها زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول وأدلة هذا أكثر من أن تحصر في القرآن وكذلك في السنة. قال كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الآية من سورة آل عمران. قل أيا محمد، يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يعلن ذلك للمشركين. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذا فيه الدعوة، الدعوة للتوحيد، الدعوة والتحريض على عبادة الله جل وعلا وحده ولا شريك له. قال تعالوا إلى كلمة، الكلمة طبعا كلمة في اللغة العربية المراد بها الجملة المفيدة، الجملة المفيدة وليست الكلمة بمعناها النحوي. وأما اللغة العربية أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أي أصدق عبارة وجملة. فالكلمة يراد بها الجملة، وكلمة التوحيد أي جملة التوحيد. فقوله جل وعلا تعالوا إلى كلمة إلى جملة، وهذا فيه الأمر بالدعوة، وهذا فيه الدعوة والأمر بالتوحيد. وهذا يبين معنى قول الشيخ والتحريض على ذلك، أي التحريض والدعوة إلى التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قال سواء بيننا وبينكم، سواء أي كلمة عدل نصفة، أي ننتصف نحن وأنتم فيها، نستوي فيها، كما قال جل وعلا فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في نصف الجحيم منتصف الجحيم. والنصف يراد به العدل، النصف الأشياء العدل. فقوله كلمة سواء أي كلمة عدل، بيننا وبينكم أي نستوي نحن وأنتم فيها. هنا يأمر الله جل وعلا نبيه أن يعلن أهل الكتاب أن يدعوهم إلى هذه الكلمة التي يستوي فيها المسلمون والمدعوون. ما هي هذه الكلمة؟ ثم فصل الله جل وعلا بينها، قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه هي الكلمة التي أمر الله تبارك عن نبيه أن يدعو أهل الكتاب إليه، ألا نعبد إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. قال ولا نشرك به شيئا، فهذه الكلمة هي الدعوة لعبادة الله جل وعلا وحده وترك الشرك. وهذا معنى قول الشيخ الأمر لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ففيها الأمر بالدعوة إلى التوحيد وأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الأرباب جمع رب، والمراد بذلك الآلهة، أي لا يتخذ بعضنا بعضا آلهة، وإنما العبادة محض حق الله. ففيها النهي والإنذار عن الشرك وأن لا يتخذ إله سوى الله. فقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي آلهة معبودة من دون الله جل وعلا. وهذا فيه أن الرب يطلق ويراد به الإله، ويطلق الرب ويراد به الخالق المالك المتصرف. وقد ذكرنا معنى الفرق بين الرب والإله، وأنهما أشبه بلفظ الإسلام والإيمان، فنطلق أحدهما دخل في الآخر، وإن اجتمعا كان الرب هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود. فقوله ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله أي آلهة، فهذا فيه إثبات بأن الرب يطلق ويراد به الإله. ثم قال الشيخ أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيره، فهذا فيه الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى والتحريض على ذلك، التحريض والدعوة إليه، التحريض على ذلك الدعوة إليه، ترغيب الناس فيه وأمرهم به. نعم. قال والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عما سواه. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. نعم. يقول الشيخ والكلمة هي لا إله إلا الله، أي الكلمة المذكورة في قوله تعالى إلى كلمة، هي هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، فهذه الكلمة هي لا. فقال فسرها أي الله تبارك وتعالى بقوله ألا نعبد إلا الله، فهذا يفسر معنى لا إله إلا الله، يفسر لنا معنى كلمة لا إله إلا الله وأنها لا معبودة حق إلا الله، ويبين لنا خطأ من فسر الإلهية بالربوبية، ففسر لا إله إلا الله بلا خالق ولا رازق، خطأ كبير، لأن الإله المراد به المعبود، فالقرآن فيه تفسير هذه الكلمة. قال ففسرها ربنا تبارك بقوله ألا نعبد إلا الله، هذه كلمة التوحيد. قال فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وإلا الله فيه معنى إيش؟ إلا الله، ألا نعبد إلا الله واضحة ككلمة التوحيد، لكن ألا نعبد هي معنى إيش؟ لا إله، فمعنى لا إله أي لا معبود حق. قال فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله، ألا نعبد إلا الله، فنفى الله تبارك العبادة عما سواه، أي نفى استحقاقه، وإلا فإن المعبودات كثيرة، لكن الله تبارك نفى استحقاقها، ألا نعبد إلا الله. قال وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، أي ألا نعبد أو لا معبود حق إلا الله، وإلا فالمعبودات كثيرة لكنها معبودة بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي أن الله هو الحق أي هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه أي ما يعبدون من دونه هو الباطل، فكل من عبد مما سوى الله فعبادته باطلة، والمعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. فهذا فيه تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فهذه الكلمة تدور حول العبادة وحول إفراد العبادة، فكلمة التوحيد لم توضع لتقرير الربوبية أو لتقرير وجود الله، وإنما وضعت لتقرير التوحيد، توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا بها والإنذار من الشرك، هذه الكلمة وضع لهذا. فمن خطأ الجماعات والفرق الضالة أنها جعلت كلمة التوحيد موضوعا لتقرير وجود الله أو لتقرير ربوبيته، هذا خطأ كبير جدا، لأنها تدور حول العبادة، حول أفعال العباد. قال قوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، أي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده، أي أن يكون هو المعبود وحده وأن لا يعبد أحد سواه. قال ونفيه عن من سواه. قال ومثل هذا هذه الآية كثير، أي في القرآن يبين أن الإلهية هي العبادة، أي يبين أن الإله المنفي في كلمة الإخلاص أن الإله هو المعبود، وأن كلمة الإخلاص تدور حول نفي الإلهية عما سوى الله ولا تدور حول نفي الربوبية عما سوى الله، فإن هذا لا يكاد ينكره أحد، فالمشركون كانوا مقرين بالربوبية الله تبارك وتعالى تفرده بها، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، فهم كانوا مقرين بالربوبية. فكلمة التوحيد فيها نفي الإلهية عما سوى الله، وهذا معنى قول الشيخ أن الإلهية هي العبادة، فالتوحيد يدور حول على إفراد العبودية، والإله المنفي في كلمة إخلاص هو المعبود وليس الرب، وهذا ظاهر في دعوة الأنبياء، فإن الأنبياء إنما بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لم يبعثوا للدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالربوبية. ما دعوا الناس إلى أن يقول لا رب إلا الله، بل كل نبي بعثه الله جل وعلا للأمر بعبادته جبارك وتعالى وحده لا شريك له. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ليس أن أقروا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، كانوا مقرين بهذا، لكنهم إنما بعثوا للدعوة إلى توحيد العبادة. قال يبين أن الإلهية هي العبادة، أي الإلهية من فيها عما سوى الله هي العبادة. قال وأنها أي هذه الإلهية لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معنى قضى، أمر ووصى. قرأت هذا المرة. قالوا مثل هذه الآية تبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى قضى أمر ووصى قولا، ومعناهما واحد. وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. نعم، يقول كما قال تعالى، فالقرآن كله يفسر معنى لا إله إلا الله. والعجيب أن هذه الكلمة مع وضوحها في كتاب الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ظلت أفهام كثير من الفرق. هذا الشرك الواقع في بلاد الإسلام باسم الإسلام كله مبني على الجهل بمعنى لا إله إلا الله، وعدم تأمل ولا تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فالأشاعرة مثلا عندهم الإله هو القادر على اختراع، فالألوهية عندهم هو الإبداع والخلق. وقالوا أخص أوصاف الإله هو القدرة على الاختراع، فالمراد بالقدرة على الاختراع هو الخلق لإيجاد، هذا أخص أوصاف الإله. ولذلك لا تجد عندهم كلاما حول تفريد توحيد العبادة أبدا، والتوحيد عندهم يدور حول تغيير ربوبية. ولذلك إيش دخل الشرك فيهم، بل لا تكاد اليوم تجد الأشعرية إلا مرتبطة بالتصوف القبورية. واليوم الأشاعرة هؤلاء الذين ينافون الأشعرية أكثرهم قبورية، قد جمعوا بين الأمرين لأنهم أخطأوا وضلوا في تفسير لا إله الله، وظنوا أن الإله هو الرب، ولا شك أن هذا الخطأ الكبير جدا، وهذا أحد أسباب دخول الشرك إلى هذه الفرق وهذه المؤسسات الدينية وغيرها، وأحد أسبابه عدم اعتناء بتوحيد الإلهية. فالشرك ما انتشر للجهل بمعنى لا إله الله ومعنى الألوهية، وهذا لقصور في الفهم وعدم التدبر، وإلا في القرآن بين. يقول الشيخ رحمه الله كما قال من الآيات الدالة أو المفسرة للا إله إلا الله، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الأمر كله يدور حول العبادة، لا يدور حول الربوبية، يدور حول إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال الشيخ معنى قضى أمر ووصى قولا، قال بعض العلماء قضى معنى أمر، وقال بعضهم وصى بمعنى وصى، وكلاه معنى قريب، فقضى قد وصى الله وأمر. قال ومعناهما واحد. قال وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى لا إله إلا الله. إذن ألا تعبد إلا الله هي لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله إله معبود حق إلا الله، وليس لا رب إلا الله، لا خالق لا رازق، فهذا واضح. فالقرآن يفسر معنى لا إله إلا الله تفسيرا واضحا جليا، لكن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. قال وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، هذا هو توحيد العبادة، أي إفراد الله جل وعلا بعبادة. توحيد مصدر وحدة، يوحد توحيدا، فوحد الله بمعنى جعله واحدا فردا لا شريك له. فعندما نقول وحد الله أو وحد الله أي جعله متفردا لا شريك له في هذا. فوحد الله في العبودية أي جعله العبودية محض حق الله لا شريك له فيها، فلا حق ولا حظ لمخلوق في العبادة مهما بلغت مرتبته عند الله، سواء كان ملكا أو كان نبيا مرسلا قال وهذا أي لا تعبد أن تعبد الله هو توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبودية. قال وهو دعوة الرسل كل الرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة. قال إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه ذكرها الله جل وعلا في قصص الأنبياء، فذكر قصة نوح وأنه قال لقوم ذلك ثم عاد أو ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم لوط، كل الأنبياء دعوا إلى هذا أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ومنها قوله جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم خلفه، خلت الأنبياء من بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي كل الأنبياء دعوا إلى هذا، قد خلت النذر من بين يديهم خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. قال فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه ولمن فعل. نعم، لا بد من نفي الشرك في العبادة، لأن العبد لا يكون موحدا إلا إذا نفى الشرك واستحقاق العبودية عما سوى الله، ولا كيف يكون أفضل الله بالعبادة وهو يثبت استحقاق غير الله لها. نحن مأمور بأن نوحد الله، أن نجعله المستحق وحده لا شريك للعبادة. يقول فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، أي لا بد أن ينفى الشرك في العبادة وأنه لا شريك له في العبادة، ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. وهذا أسلوب قصر وحصر في اللغة، الإثبات بعد النفي أسلوب قصر، لا إله نفي إلا الله إثبات. وهذا أسلوب حصر، أي حصر العبادة بالله تبارك وتعالى، أي حصر استحقاقها. قال فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، ونفي الشرك يستلزم البراء، قال والبراء منه، البراء والمجانب والبعد واعتقاد بطلانه لا بد منه، لأنك لا يمكن أن تعتقد بأن الله هو المستحق العبادة وأنت تقول عبادة غير الله حق، ما يمكن حتى تتبرأ وتقول بأن عبادة غير الله باطلة، ذلك بأن الله هو الحق المعبود الحق وأن ما يدعون من دونه يعبدون من دونه هو الباطل. قال وممن فعله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من الشرك ونفيه وممن فعل الشرك، هذا هو الكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت وقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت. وقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. وقال تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فالكفر بالطاغوت المذكور في هذه الآيات هو ما ذكره الشيخ رحمه الله، فإن الكفر معناه البراءة المستلزمة المجانبة، هذا معنى الكفر. قال تبارك وتعالى عن عما يقوله إبليس لجنوده يوم القيامة بعد دخوله من النار، قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كفرت أي تبرأت وتنصر وتبرأ من شرك المشركين به وطاعتهم له. فمعنى الكفر هو البراءة، إني كفرت أي تبرأت. فالكفر هو البراءة والمجانبة، أن يتبرأ الإنسان من الشيء يعتقد بطلانه ويتبرأ منه ويجانبه هذا هو أو جانبه هذا هو الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت والبراءة تكون من أمرين اثنين كما ذكر الشيخ، براءة من الشرك وبراءة من أهل الشرك، من الشرك واعتقاد بطلانه ومن أهل الشرك مجانبتهم واعتقاد كفرهم. قال إذا قال الشيخ والبراءة منه أي الشرك في العبادة وممن فعله، وممن فعله لا بد أن يتبرأ من الشرك. أما نقول نعم عبادة غير الله شرك لكن لا نكفر أهله، لا نتوقف في تكفيرهم، هذا لم يتبرأ ولم يكفر الطاغوت، لم يكفر الطاغوت. فلا بد من براءة من الشرك وتكفير من فعله، لأنه لا يمكن يكون تعتقده باطلا وتتبرأ منه ويكون أهله مصيبين، ما يمكن، بل هذا لازم لهذا. ولكن من الجهل العظيم أن يعتقد الإنسان بطلان الشرك ومع ذلك لا يكفر أهل الشرك، بل من لم يكفر أهل الشرك هو كافر، لأنه لم يتبرأ ولم يكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت كفر بالشرك وبأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم، براء منكم أيها المشركون ومما تعبدون من دون الله، كفرنا أيضا بعبادة من تعبدون مما سوى الله. فالله جل وعلا بين ذلك. نعم. قال فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال عنه عليه السلام: وأعتقلكم وما تدعون من دون الله. فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما. نعم. يقول الشيخ كما قال تعالى عن خليل إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. تنظر آيات التوحيد كلها إعلان، كلها إعلان وتصريح، ليس فيها خفاء ومداهنة، بل كلها إعلان وتصريح لأهل الشرك بأنهم مشركون، إعلان البراءة المجانبة ثم الاعتزال. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، أي تبرأ أنا مما تعبدون، أتبرأ من الشرك واعتقد بطلان إلهية من عبدتم مما سوى الله إلا الذي فطرني. لأن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، فاستثنى عبادة الله، تبرأ من جميع عباداتهم إلا عبادتهم لله تبارك لم يتبرأ منها لأنها حق. قال فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. أما أن تعتقد بأن عبادة الولي ودعوته ليست باطلة وتتبرأ منها، فهذا لم يكفر الطاغوت ولم يحقق التوحيد ولم يفهم معنى لا إله إلا الله ولم يحققه. وقال عنه عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. انظر مجانبة. إذن أعلن لهم أنه متبرئ منهم، وأعلن لهم بطلان ما هم عليه من الشرك فكفر بهم وبعبادتهم غير الله، ثم اعتزلهم. قال وأعتزلكم وما تدعون، أي أعتزلكم أنتم وأعتزل عبادة من تعبدون. فاعتزل أهل الشرك واعتزل الشرك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما تدعون أي تعبدون، لأن الدعاء بمعنى العبادة، بمعنى العبادة. والدعاء قد ذكرنا الدعاء يراد به العبادة ويراد به السؤال، والسؤال من العبادة. فإذا عبر عن العبادة بالدعاء دل ذلك عن الدعاء أخص أنواع العبادة، فصح أن يعبر عن العبادة بالدعاء. فكيف يأتي تفسير العبادة بالدعاء ويقول الدعاء ليس منها؟ ما يمكن هذا. يعبر عن الشيء بأحد أفراده ويخرج الفرد هذا اللي يعبر عنه، ما يمكن. بل لا يعبر عن الشيء بأحد أفراده إلا إذا كان هذا أخص أفراده. فمن فسر من العلماء الدعاء من العبادة، هذا أكبر الدليل على دخول الدعاء الذي هو السؤال في العبادة. وذلك من الجهل العظيم ما يقول بعض الناس أن ما تدعون أي تعبدون، وليس فيه إثبات العبودية، أن الدعاء محض حق الله. كيف يعبر الله جل وعلا عن الدعاء بالعبادة أو عن العبادة بالدعاء ويكون الدعاء خارجا منها؟ هل يمكن التعبير عن الشيء بشيء خارج منه؟ بل لا يعبر عن الشيء بجزء يجوز انفصاله، لا يعبر عنه إلا بجزء لا يمكن انفكاكه عنه. وذلك يعبر عن العبد بالرقبة، لأنه لا يوجد عبد بلا رقبة، ولا يعبر عنه بالظفر وبالشعر، لأن هذا يمكن انفصاله حال الحياة. قال واعتزلكم، وهنا اعتزال من؟ المشركين. وما تدعون، أي اعتزلكم أنتم أيها أهل الشرك ولا أجامعكم، واعتزل كذلك عبادتكم غير الله. فترك الشرك وترك أهل الشرك. قال فيجب اعتزال الشرك بأن يجتنب عن الشرك ولا يقع في الشرك. قال وأهله، أي لا يكتب بأنه اعتزل الشرك وهو يجامع المشركين ويساكنهم ويخالطهم، هذا خطير جدا. ولذلك قال النبي عز من جامع المشرك وساكنه فهو مثله، أي من جامعه وساكنه بحيث يظن أنه منهم من غير إظهار النكير لما هم عليه من غير إكراه، فلا شك أنه منهم، لأنه في حقيقته غير كافر بشركه، بل يظنون أنه منهم، فهو دليل إظهار الرضا بما هم عليه. بل لابد من المجانبة والبراءة. قال فيجب اعتزال الشرك واعتزال أهله، ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالهجرة. وما هي الهجرة التي فرضت على المسلمين إلا إيش؟ اعتزال أهل الشرك والشرك. هاجر الحبشة هجرتين، ثم هاجر المدينة، كل ذلك لأجل الشرك، الهجرة عن الشرك. قال: فيجب اعتزال الشرك وأهلي بالبراءة منهما. والاعتزال اعتزال بالقلوب والأبدان. فاعتزال بالقلوب أن يجانب الإنسان أن يوافق المشركين في اعتقاداتهم وفي أفعالهم، فلا يفعل الشرك، ويعتزلهم ببدنه، يعتزلهم ببدنه، لا يكتفى باعتزال ذلك في القلب وهو مخالط للمشركين، بل يعتزلهم ويعتزل أفعالهم ويعتقد في قلبه بطلانها، ولا بد أن يعتزلهم ببدنه إلا أن يكون مكرها عاجزا عن الهجرة. فهنا يجوز له إيش؟ البقاء معهم مع عدم مشاركتهم في الشرك. بل قد أمر الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة لكمالها عند الله، أمر بما هو أبلغ من الاعتزال، أمر بالمجاهدة الجهاد، والجهاد أبلغ من الاعتزال. يعني ما أمرنا نحن المسلمين بأن نجانب الشرك ونتركهم، لا، أمرنا أن نجاهدهم حتى يوحدوا الله، وهذا أبلغ من مجرد الاعتزال، كما قال جل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلهم حتى لا يكون الشرك، وكل عباد لله تبارك وتعالى وحده. ولذلك الجهاد باق ما بقي الشرك، ولا ينقطع الجهاد حتى ينقطع الشرك، فهذا أبلغ من الاعتزال. فنحن مأمون بجهادهم حتى يتركوا الشرك، وهذا زائد عن مجرد البراءة، زائد عن مجرد البراءة. فنحن ما يجب أن نتبرأ من المشركين، بل يجب علينا أمر زائد عليه، وهو أن نجاهدهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر الله أمر النبي أن يجاهدهم، أن يجاهدهم. وهذا الجهاد إنما شرع من عهد موسى عليه السلام وإلى يومنا، لم يشرع من قبل، فإن الله لم يشرع لنوح عليه السلام ولا لصالح ولا لهود ولا لشعيب ولا لغير من الأنبياء أن يجاهد، وإنما كان الأنبياء مأمورين بأن يدعو قومهم إلى التوحيد، فإن أبوا أهلك الله الأمم، وانقطع هذا الإهلاك العام ببعثة موسى عليه السلام، لأنه أمروا بعد ذلك بالمجاهدة والقتال والجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وخصت هذه الأمة بإحلال الغنائم، بإحلال الغنائم، كما قال تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام. طيب، عموما فالشاهد أن الجهاد شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله من عهد موسى عليه السلام، شرع لهم الجهاد، وهو أمر زائد على مجرد المجاهد. فإن إبراهيم عليه السلام لم يمر بالجهاد، وإنما أمر بالبراء والاعتزال فاعتزلهم، وكذلك نوح ولوط وكل أنبياء اعتزلهم فهلك الله أممهم. نعم. قال: فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل، كما ذكره ابن جرير. نعم، يقول: كما صرح به تبارك وتعالى في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي إبراهيم والأنبياء الذين معه، فيدل على أن هذه الأسوة هي طريق الأنبياء، وإبراهيم وعيسى هو إمامهم. قال: في إبراهيم والذين معه، الأنبياء كلهم قاموا بهذا. قال: إذ قالوا لقومهم، انظر إعلان، قالوا ما أخفوا التوحيد أو أظهروا لهم الرضا عما هم عليه، أو سكتوا عن عيب آلهتهم، أو سكتوا عن تكفيرهم والحكم عليهم بالشرك، لا، إذ قالوا لقومهم، وهذا فيه التصريح بالبراءة كما ذكر، وهو أمر زائد عما في القلب، التصريح أمر زائد عما في القلب، أنت لم تؤمر أن تكفر بذلك في قلبك، لا فقط، لا، أنت أمرت بما هو زاد عن ذلك، أمرت بأن تعلن هذا، بل أمرت في الشريعة بأن تجاهد متى ما قدرت على ذلك. ولذلك من أظهر الرضا بما هم عليه وإن كرهه بقلبه فهو كافر. من أظهر الرضا بما هم عليه وشاركهم من غير إنكار ظاهر لهم فهو كافر مثلهم، كما قال جل وعلا: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فحكم الله جل وعلا بمن جالس المشرك حال شركهم، جالس المشركين حال شركهم وكفرهم من غير أن يظهر النكير عليهم إن كان قادرا أو أن يعتزلهم فهو كافر. واستدل العلماء بهذه الآية على أن الراضي بالكفر كافر، الراضي بالكفر كافر مشارك لهم وإن كره ذلك بقلبه. إذن قال لقومهم صرحوا لهم وبينوا: إنا أي نحن موحدون براء منكم ومما تعبدون من الله، براء منكم أي كافرون بكم مجانبون لكم متبرئون منكم لأنكم مشركون لا أخوة بيننا وبينكم أبدا. يعني براءة من أهل الشرك، براءة من أهل الشرك ونفذ أخوة عنهم. قال: ومما أيضا نحن براء مما تعبدون من دون الله، أي تبرأنا أيضا من عبادة غير الله، تبرأنا من الشرك الذي أنتم عليه، ونحن متبرئون منكم كافرون بكم وكافرون بشرككم، متبرئون منه وجانبون لهم وتعتقدون بطلانه. قال: كفرنا بكم، أي تبرأنا منكم وأعلنا ذلك وأظهرناه وصرحنا لكم لم نخفه عنكم بحيث تظنون أننا منكم، لا نحن متبرئون منكم مظهرون لذلك معلنون له. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي أن العداوة والبغضاء بيننا بادية ظاهرة ليست خفية، ليست خفية بل ظاهرة، فالمجانبة ظاهرة في الاعتقاد والمجانبة بالأبدان والتكفير والتصريح بذلك ظاهر لا يخفى على أحد ولا يظن أحد أن الموحد معهم، لا. لماذا؟ لأن العداوة بينهم ظاهرة والبراء بينهم ظاهرة. قال: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي هذه العداوة والبغضاء باقية ولا تنقطع حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تنقطع بأخوة ولا بغير ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى ينقطع الشرك. فهذه الآية صريحة واضحة في إعلان البراءة، وأن الكفر بالطاغوت من معنى لا إله إلا الله، وأن من لم يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك ويصرح لهم بذلك مع قدرته عليه فلا شك أنه مشرك. من أظهر الرضا بهم عليه وجامعهم وخالطهم خلطة ظنوا أن يظنون أنه معهم بما أظهر من أفعال أو ما شابه ذلك فلا شك أنه مواقب لهم. وذلك لم يستثني الله من ذلك إلا المكره والعاجز، إلا المكره والعاجز. نعم. قال: وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. نعم، كلام نفيس. يقول هذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله، فالآية تفسير لكلمة التوحيد واللوازم التوحيد والمعنى التوحيد وبيان البراءة الواجبة. قال: تتضمن جميع ما ذكره من التحريض على التوحيد، لأن إبراهيم ومن معه الأنبياء دعوا الناس للتوحيد ونفي الشرك ونفوا الشرك عما سوى الله وتبرأوا منه ومن أهله. قال: والموالاة للتوحيد تكفر من تركه، لأن قال: كفرنا بكم وتبرأنا منكم، وهذا في اعتقاد بطلان ما هم عليه، وفيه البراءة ومجانبة ومعاداة. قد بدأ بين الملك عداوة والبغضاء، وهذه فيه معاداة لأهل الشرك وموالاة لأهل التوحيد. قال: وتكفير من تركها، من ترك التوحيد ولم يلتزم، من ترك بفعل الشرك منافي له، والتارك التوحيد مشرك، التارك التوحيد مشرك، لأنهم ضدان لا يجتمع. قال: فإن من فعل الشرك قد ترك التوحيد، من فعل الشرك وان وقع فيه لا يمكن يكون موحدا بل قد ترك التوحيد. قال: فإنهما التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، فمتى ما وجد الشرك أو فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. فتكفير المشركين والحكم عليهم بالشرك ركن في التوحيد، ليس أمرا واجبا فقط بل هو ركن. فمن لم يكفر المشركين المجمع على شركهم وكفرهم فلا شك في كفره، بل من شك في كفرهم فهو كافر. والمراد ذلك المشركون المجمع على شركهم وكفرهم، ليس المسألة المختلف فيها بين العلماء هل هي كفر ولا غير كفر. لا يأتي أحد يقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر، لا، أو من لم يكفر من حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بغير استحلال، لا، لأن هذه أمور قد اختلف فيها العلماء. فلا يكفر الإنسان إذا قرأ أحد أقوال العلماء يكفر من خالف ذلك. والمراد بمن لم يكفر المشركين المشركين، المراد ذلك المشركون المجمع على شركهم وكفرهم. فمن لم يكفر عباد القبور وعباد الأولياء وعباد آل البيت واعتقد بأنهم مصيبون أو لا يتعرض لتكفيرهم أصلا ويقول لا علاقة لي بهذا من هذا الأمر فلا شك أنه مشرك. لماذا؟ لأن تكفير المشركين والحكم بأنهم مشركون كفار ركن، ولا يمكنك أن تكون موحدا حتى تكفر من ترك التوحيد وتحكم عليه بالشرك. وفرق بين تكفير معين وتكفير النوع، ونحن هنا نتكلم عن تكفير إيش؟ النوع. نقول من قال مثلا بأن من عبد غير الله ودعا الأموات والله لا أعلم حكمه أو لا أكفره، فهذا شرك، هذا شرك وكفر. وفرق بين من يقول نعم من عبد غير الله واستغاث الموتى فلا شك أنه مشرك، لكن هذا الفاعل هل هو مشرك بعينه؟ هل انطبقت عليه الشروط ثلاثة موانع؟ هذه مسألة أخرى، لأن بعض الناس اليوم يخلط بين المسألتين وهذا خطأ كبير. ففرق بين عدم تكفير النوع وبين عدم تكفير معين، وإنما الواجب والركن هو تكفير النوع، بمعنى أن نقول بأن من عبد غير الله واستغاث بالموتى واستنجد بهم وسألهم الحاجات فهذا مشرك، وكل من فعل ذلك فهو مشرك، هذا ركن. فمن قال مثلا بأن لا من دعا الأموات واستغاث بهم مشرك فأتوقف في هذا، أنا أتوقف لا أقول أنه مشرك، من قال ذلك فقد أشرك وكفر بالله جل وعلا، لأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك، شرك مجمع عليه والأدلة من كتاب السنة والإجماع ظاهرة، فهذا لا خفاء فيه. فمن قال بأني لا أكفر عباد البيت ولا أحكم بأن هذا الفعل كفر أو عباد الأموات والأولياء والصالحين فهذا مشرك، لأنه لم يكفر المشركين، هذه مسألة. أما من قال لا من عبد غير الله واستغاث بالموتى من أهل البيت ومن غيرهم فلا شك أن هذا شرك وأن فاعله مشرك، هذا حكم عام، هذا لا شك فيه، وكل من عبد غير الله واستغاث به من الموتى والغائبين فهذا مشرك. لكن هذه الفرقة، هذا الرجل المعين فلان بن فلان، هل هذا أحكم بشركه عينا؟ هذه مسألة أخرى، لأن هذا مبني على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فقد يمتنع الإنسان من تكفير معين معنى يكفر النوع، يقول نعم من عبد الله فهو مشرك لا أشك فيها، لا أشك، لكن هذا الذي فعل هذا فلان من فلان أنا أتوقف فيه لأني أظن أنه لم تبلغ الحجة. فإن هذا وإن كان قولا خطأ كما بيناه في أكثر مرة أن هذا قول خطأ ولا شك أنه خطأ، لكن ليس هذا هو المطلوب الذي يركن في التوحيد. فبعض الناس اليوم يتهم بعض من لا يكفر أعيان المشركين يتهمهم بالشرك والكفر، يقول أن هؤلاء لم يكفر المشركين، وهذا خطأ وجهل كبير جدا، فلا بد أن نفرق. نحن مأمورون بأن نكفر النوع، فنقول من عبد غير الله فهو مشرك، من قابل القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله يغفر فهو كافر، هذا حكم عام، لكن تطبيق ذلك على الأعيان لا بد فيه من توفر شروط انتفاء الموانع. معنى قد بينا بأن الشرك الأدلة فيه ظاهرة، وكل من فعل الشرك وقع فيه فهو مشرك في حكما، أما هل يستلزم ذلك العقوبة هذا متوقف على بلوغ الحجة، أما أنه مشرك فلا شك فيه. لا شك فيه. ومن لم يكفره وقال لا أحكم عليه بالشرك عينا لأني لا أدري هل توفر فيه شروط، هذا خطأ، هذا من قبيل الخطأ، وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. وقول الشيخ رحمه الله فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد، أي لا يمكن الجمع بين التوحيد والشرك، لا يمكن الجمع بين التوحيد والشرك. وماضي الشرك الشرك الأكبر، وماضي الشرك هو الشرك إيش؟ أي لا يمكن إنسان أن يكون واقعا في شرك أكبر وهو موحد، ما يمكن. إذا وقع في شرك أكبر فانتفى التوحيد، وإن وجد التوحيد انتفى الشرك. فمن وقع في الشرك فهو مشرك، علم ذلك أو جهله، سواء هذا علم أن هذا الشرك أو لم يعلم. العلم عدمه هذا في العقوبة عند الله، وفي العقوبة الدنيوية من إقامة حد الردة والتفريق بينه وبين زوجته وما شابه ذلك، فهذا توقف على إقامة الحجة. أما هو أنه واقع في الشرك فهو مشرك سواء ولو جهل ذلك. لماذا؟ لأن التوحيد ونفي الشرك وبطلانه أدلته متضافرة في الكتاب والسنة، فالأدلة السمعية والعقلية والفطرية كلها دالة على إفراد الله جل وعلا العبادة، فالعبد مفطور على ذلك والعقل دال على ذلك والأدلة السمعية من الكتاب والسنة دالة على ذلك، ولكن الشبهة فيه ضعيفة جدا، الشبهة فيه ضعيفة، ولكن لا يمكن أن يقبل أن أحد يقع في الشرك ونسميه مسلما. وهذا يبين جهل من سمى العابد للولي والعابد لآل البيت سماهم مسلمين أو موحدين، خطأ كبير جدا. وقد ذكرنا ذلك وقلنا من وقع في الشرك فهو مشرك، الشرك لازم له لا يمكن ينفك. لكن هل هذا نحكم بكفره كفرا يستلزم العقوبة الدنيوية كإقامة الحد الردة وما شابه ذلك، ونحكم بأنه إذا مات فهو على ما هو عفه في دار جهنم؟ هذا توقف على العلم. يعني هذا رجل قد عبد غير الله في بلدة في قرية بعيدة، هذا عبد غير الله هو مشرك، فنحكم بشركه ولا نورثه ولا نرث منه ولا نترحم عليه، وقد يكون ممن لم يبلغه العلم، لكن ليس إلينا، نحن نحكم بالظاهر، فنقول هذا إن لم يبلغه العلم فهم من أهل الفترة، يختبر الله يوم القيامة. أما من كان من فعل الشرك وهو بين وسط المسلمين والحج عليه قائمة، فهذا نقول هذا نحكم عليه بالردة، ونفرق بينه وبين زوجته ولا نورثه، ونقول إن مات على ما هو عليه فإنه لا يختبر بل هو في نار جهنم. أما ذاك الذي لم يصل العلم فنقول نعم، إن مات على ما هو عليه فالله يختبره، أما هذا لا نختبر. من مات وهو بين المسلمين يفعل الشرك والحج عليه قائمة، فهذا إن مات على ما هو عليه فهو في نار جهنم، وأي اختبار له والحج عليه قائمة. أما ذاك لم تقم عليه الحجة فهو من أهل الاختبار يوم القيامة. فكلاهما مشرك لا يمكن انفك. بعض الداعي يفرق بين التكفير والحكم بالشرك، فيقول الشرك ملازم لكل من وقع فيه علم ذلك أو جاهل، أما التكفير فهذا متوقف على بلوغ الحجة، فيقول هو مشرك وإلا مكفره، لأن التكفير عندهم ما يستلزم العقوبة، ما يستلزم العقوبة، وهذا متوقف على بلوغ الحجة. فقول الشيخ متى ما وجد الشرك انتفى التوحيد، هذا يبين لنا خطأ من سمى عباد القبور موحدا. كيف رجل يقول مدد يا بدوي، مدد يا عباس، يا حسين، واقع في الشرك، نقول هو مسلم، وهل يجتمع الشرك والإسلام؟ والعجيب أنك تقول لهؤلاء الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويستوهم الموتى، هم مسلمون؟ قال نعم مسلمون جهاد. تقول هم موحدون؟ قال لا. وهل الإسلام للتوحيد؟ هل يمكن تسمي عابد الأوثان وعابد القبور والأولياء، هل يمكن تسميه موحدا؟ وهل يدخل عندك أيها القائل بهذه المقالة، يدخل عندك هذا من جملة الموحدين؟ فإن قال لا، لا يدخل جملة الموحدين، نقول وهل هناك فرق بين الإسلام والتوحيد؟ وهل الإسلام إلا الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والبراءة من الشرك والانقياد لله جل وعلا بالطاعة؟ وهل هناك فرق بين مصطلح مسلم وموحد؟ هذا يبين لك خطأ هؤلاء، وأنهم ما فهموا هذا المسألة. فالشيخ يقول لا يمكن يستمع الشرك أكبر وتوحيد. متى ما وقع في الشرك فهو مشرك، لا يمكن أن ينفك عن الشرك حتى يترك الشرك، علم ذلك أو جهل. بلغات الحجة أن تبلغه، وهذا مسألة أخرى. بلغ الحجة يستلزم العقوبة فقط، عقوبة دنيوية، نقيم عليها العقوبة الدنيوية ونحكم بأنه إن مات فهو في نار جهنم. هذا أمر. وأما أن يكون مشركا غير مسلم فهذا لا شك فيه، وكان بعض العلماء يسميه مشركا، بعضهم يقول لا أقول مشرك ولا أقول مسلم. نقول من وقع في الشرك جهلا مع عدم من ينبهه لم ينتبه الحجة فلا أسمي مسلما يقينا. ولا أعرف أحد من العلماء القدماء ومن أمة الدعوة يسمي الواقع في الشرك مسلما، وإنما هذا قول نشأ حديث. فبعض الناس إذا قرأ أن لا نكفره ظن أنه يسمونه مسلم، لا يستلزم إذا قال وإن كنا لا نكفره يعني بلغ الحجة، لا يستلزم ذلك أن يسميه مسلما، فإنه لا يكفره إما أن يسميه مشركا وخلف الكفر والشرك والكفر يستلزم عقوبة، وإما أن يقول لا أكفره لك لا يسميه مسلما. نقول من أهل الفترة، هو من أهل الفترة كما يسميه الشيخ عبد الرحمن الحسن وغيره، يقول من أهل الفترة وكما سماه ابن القيم، لم يسمي مسلمين. ابن القيم ما سماه مسلمين ولا أحد سماه مسلمين، وإنما قال هم من أهل الفترة. وقال بعضهم لا نسميه مشركين وإن كانوا إيش من أهل الاختبار يوم القيامة. فهذه مسألة مهمة جدا، فلا بد الإنسان ينتبه لمثلها. والتارك للتوحيد قد لا يعبد شيئا كما ترك التوحيد جملة ولم يعبد شيئا، فهو إن لم يعبد شيئا معينا لكنه عبد حقيقة هوى وعبد الشيطان. فالذي ترك الإسلام والتوحيد مطلقا ولم يعبد شيء ما يعبد شيئا، هو إن كان لا يعبد شيئا محسوسا لكنه في حقيقته عابد لهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وهو في حقه عابد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الماضي عبادة طاعته. فهذه قضية مهمة. نعم من بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في عبادة، وأمثال هذه الآيات كثيرة. نعم يقول قال تعالى في حال من أشرك، هنا الشيخ يذكر أدلة الدالة على أن العابد غير الله مشرك، ونسميه مشرك ونكفره لأن الله هو الذي كفره، فمن لم يكفره فإنه إيش مكذب لله. كيف يحكم الله على كفر من فعل شيئا وقلنا أنه نحن لا نكفره؟ أنت مكذب، إذا أنت مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. ومن هنا من لم يكفر المشركين كفرنا، لماذا؟ لأنه مكذب لخبر الله. لأننا مأمورون في أصل الإسلام أن نصدق الله في خبره. فإذا أخبر الله بأن من فعل ذلك فهو مشرك فهو كافر، يجب أن نكفر ونحكم عليه بالشرك. فإن توقفنا في ذلك فإن خير المسلمين، فيكون فاعل ذلك مشركا، وهذا مع قول العلماء من لم يكفر المشركين فهو مشرك، لأنه مكذب لله مكذب لخبر الله. قال الشيخ قال تعالى في حال من أشرك في العبادة وجعل لله أندادا، أي هذا المشرك أندادا أي نظراء في العبادة، جعل لله نظراء في العبادة يعبدهم كما يعبد الله ويدعوهم ويستغيث بهم كما يستغيث بالله. قال وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، عن سبيل الله. قل تمتع بكفرك قليلا، سمى الله اتخاذ الأنداد إيش؟ كفرا، سماه الله كفرا وحكم بأن هذا كفر. قل تمتع بكفرك غير إنك من أصحاب النار، فحكم الله بكفره وتوعده إيش؟ بالنار. قال الشيخ فكفره تعالى باتخاذ الأنداد، فكل من اتخذ الله ندا في العبادة كان استغاث بالميت أو دعاه أو هتف به أو ذبح له أو النذر له فلا شك أنه كافر أنه مشرك. قال فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآية كثيرة، كقول تبارك وتعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الله دعاء الموتى شركا، سماه شركا وكفرا وسماه عبادة. قال من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى الله دعاء الموتى إيش؟ عبادة لهم، سموا عبادة لهم وكانوا بعبادتكم كافرين. وقال جل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم الذين عبدوا من الصالحين، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فيتبرأ المعبودون من الصالحين ممن عبدهم، يتبرأ علي والحسين والعباس وكل الصالحين يتبرأ ممن عبدهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فسمى الله دعاء الموتى عبادة لهم وسماه كفرا وسماه شركا. فمن توقف ومن لم يكفر المشركين فهو مكذب لخبر الله، مكذب لله. فإن الله إذا أثبت شيئا يجب عليك أن تثبته، فإن توقفت فيه أو شككت فيه فأنت كافر. قال فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك. نعم. قال فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. نعم، لا يمكن يكون موحدا إلا بهذا، لينفي الشرك ويعتقد بطلانه ويتبرأ منه. قال وتكفير من فعله، فليس نفي الشرك فقط بل تكفير من وقع في الشرك. فنتبرأ من الشرك من أهل بطلانه ونتبرأ من أهله. نعم. قال ثم قال رحمه الله تعالى التالي الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل. وأنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم. يقول ثم قال رحمه الله، قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب الثاني الذي هو أصل الثاني من أصل الإسلام وقاعدته الإنذار عن الشرك عكس الأول. الأول الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك، هذا الإنذار عن الشرك وإيش والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل، إذا أربعة أمور. الركن الثاني من ركن الشهادتين ركن الإسلام تضم أربعة أمور: الإنذار عن الشرك، الدعوة إلى نبذ الشرك، بيان الشرك، توضيح الشرك، الإنذار، فإن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين للتوحيد ومنذرين للشرك، والتغليظ في ذلك، لأن الشرك يستلزم براءة والتغليظ وعدم التساهل، والمعاداة فيه أن يكون هؤلاء أعداء. قال وتكفير من فعله أن وقع في الشرك. قال فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، أي لابد لا يكون إنسان موحد إلا بهذا. فمن حقق الأصلين فهو موحد، ومن ترك بعض هذه الأمور الثمانية فليس بموحد. قال فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل. كل الرسل عليه السلام أنذروا عن الشرك الذي قد ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني، كلهم أنذروا عن الشرك، فإنهم بعثوا مبشرين لأهل التوحيد ومنذرين الشرك ولأهل الشرك. قال أنذر قوم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة بعث لها رسول يدعو لهذا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أمرهم في عبادة الله وحده والأصل الأول، وأن يجتنبوا الطاغوت والإنذار عن الشرك والتغليظ فيه، أمرهم بذلك. فكل أنبياء دعوا إلى الإنذار عن الشرك وأنذروا وحذروا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إنذار عن الشرك وإبطال له وبراءة منه ومن أهله، كلهم دعوا لنا لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وأدخلت النذر من بين يديه، أي نذر الأنبياء من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله، إذ خلق الأنبياء كلهم يدعون إلى هذه الدعوة ألا تعبدوا إلا الله. فالأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد وأنذروا الشرك، وهو أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها المدثر قم فأنذر. ينذر ماذا؟ ينذر الشرك، أول ما أمر الله أمره الله به وبه كان رسولا الإنذار عن الشرك، قم فأنذر. فلا بد من إنذار عن الشرك ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن لم ينذر عن الشرك هذا ليس بداعي لله. ولا يكتفى بالدعوة للتوحيد فقط، لا يكتفى بالدعوة للتوحيد فقط وبيان فضائله ومحاسنه والترغيب فيه. فمن ظن بأن الدعوة هو أن يدعو الإنسان للتوحيد ويبين محاسنه وفضائله من غير التعرض للشرك وبيانه والتحذير منه والإنكار على أهله، فلا شك أن هذا جاهل، هذا جاهل كما يفعل الدعاة اليوم، لا يتعرض للشرك. يا جماعة التوحيد، وحدوا الله، الله الذي خلقكم هو الذي رزقكم واعبدوه، توحيد من فضائله كذا من فضائله كذا. طيب والشرك لا يتعرض له، ولا يذكر هذا الشرك وأن الشرك مخلد في نار جهنم وأن المشرك تنقطع قوته وأن الشرك شرك لا أبدا. قال والله أنا أخذ جانب فقط الأمر بالتوحيد، الأمر بالعبادة فقط، لا شك هذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير، لأن لا يكون داعي إلا يدعو للتوحيد وأن يدعو الشرك. لا إله إلا الله، هذا رجل أتى وأتى ودعا إلا إلى قوله إلا الله، طيب لا إله، لا لا إله براءة. قال جل وعلا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، اجتنب الطاغوت. الأنبياء كلهم قالوا لأن قومهم اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك، اجتنبوا عبادة غير الله. كيف تأتي تقول لا هذا الشاطر من الدعوة اتركه ولا تعرض له؟ ويظن هؤلاء الجهال أنهم محسنون في دعوتهم وأنهم فقهاء، فقهاء يعرفون كيف يدعون الناس، لا شك من الجهل. أول ما أمر الله به نبيه قم فأنذر الشرك، بل العداوة ما تمت بين الأنبياء إلا لأنه أنذر الشرك أصلا وكفروا أهله حكموا بكفرهم. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس اعبدوا الله، الله جل وعلا رزقكم اعبدوه، فقالوا جزاك الله خير، خلنا نعبد الله ونعبد أيضا غيره. لكن لما قال بأن عباد غير الله باطلة وأنه شرك وأنتم كفار، هنا وقعت العداوة. فالذي يقول أنا أعبد الله ولا تعرض للسادة ولا تعرض للمشركين ولا أقول أن هذا الشرك أترك هذا الأمر، لأن من عبد الله لابد أنه يترك الشرك، لا شك أنه جهل. إذا ليس هناك أمر نهي عن منكر خلاص نهي عن منكر نلغيه من الدين ونكثر بالأمر معروف كما يظنه بعض الجماعات بعض الجهلة، هذا لا شك أنه خطأ كبير. فسبب عداوة الأنبياء، عداوة قوم الأنبياء لهم للأنبياء، هو إنذارهم عن الشرك والبراء منه والتصريح بذلك، وهذا هو الكفر بالطاغوت. وهنا وقعت العداوة وأوذي الأنبياء والمصلحون لأنهم أنذر قومهم الشرك وبين لهم قبحة وأنواعه وحكموا على أهل بالكفر. فهذه قضية مهمة جدا، والآيات في ذلك كما قال الشيخ كثيرة جدا. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، ينذرون عن ماذا؟ ينذرون ايش؟ انما ينذر عن الشرك، انذر عن الشرك وحذروا منه وبين سوء عاقبته وانه مخرج في نار جهنم. وقال جل وعلا ارسلناه في الناس بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن اطاعك ووحد الله وأفرده ونذيرا لمن عصاك وأشرك بالله جل وعلا، نذيرا له بالنار والعقوبة. فهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يظن بأن الداعي يكون داعية وهو لا يتعرض للشرك؟ أو نفتح قناة وندعو الإعلام ولا تعرض الشرك أبدا، لا برنامج عن الشرك ولا بيان أنواع الشرك أبدا، لا، نتكلم عن محاسن التوحيد فقط. التوحيد طيب، والتوحيد يغفر الذنوب، والتوحيد جلال الله، والتوحيد يكفر الخطايا، والتوحيد يرفع العقوبة، والتوحيد ينصر المسلم. طيب، والشرك لا يتعرض له، كيف يترك اجتناب الطاغوت؟ لا شك أنه خلل كبير جدا. فذاك الشيخ والشيخ هذا أصل في الإسلام، الإنذار عن الشرك والتغليظ في ذلك والمعاداة والتكفير، أربعة أمور: إنذار وتغليظ فيه، ليس إنذار مجرد بل تغليظ، لأنه أعظم الذنوب التي عصي الله بها، والمعاداة. والمعاداة تكون ظاهرة بينة، وقد أمرنا كما ذكرنا بالجهاد وهو زاد عن المعاداة. والتكفير، تكفير المشركين، عبد يصرح إنسان للمشركين من المشركون وأن هذا الشرك. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نقف عند هذا، نكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل. نعم، هناك أسئلة. السلام عليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، يوجد في جامعاتنا ومحيط العلم يهود ونصارى، فبحكم الدراسة والعمل معهم نخالطهم، فكيف تكون المجانبة لهم حيث أن الدولة تفرض لهم إجازة بمناسبة رأس السنة؟ كونهم يعلمون أنك مسلم وأنك لا تدين بدينهم، هذا فيه براءة، وأنت مأمور أيضا بالدعوة، أن تدعو هؤلاء للتوحيد للإسلام. فمن ترك الدعوة، دعوة هؤلاء اكتفاء بأنهم يعلمون الإسلام، فهو مفرط، فهو مفرط. وأما العمل معهم في الوظائف التي الإنسان مفروض أن يعمل واقع العمل، فيعاملهم بمثابة العمل فقط، ليس بينهم إلا أمور دنيوية، كمن يتخذ شريكا من النصارى فهو يعامله دنيويا ويكون عادلا معه، لكن لا يتخذه صديقا وصاحبا يخرج معه ويستانس به، لا، وإنما يعامله بموت والعمل فقط، ولكن هو مأمور بالدعوة من الله تبارك وتعالى. لكن كونه يعلم بأنك مسلم، فالنصارى واليهود يعلم أن المسلمين إيش؟ لا يدينون بدينهم ولا يعتقدون إيش؟ يعتقدون بطلان. لكنك إن قصرت في الدعوة فأنت مفرط، أنت مفرط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول الفصل في جماعة التبليغ الموجودة عندنا في هذا البلد؟ جماعة التبليغ جماعة تدعو إلى الله جل وعلا بغير علم، تدعو إلى بالجب الجهل. أولا هؤلاء تركوا العلم، تركوا العلم فلا يتعلمون ولا يتفقهون ولا يدعون التفقه، بل يمنعون من التفقه والتعلم. وإن قالوا لسان نحن لا نمنع، هم في حقيقة إيش؟ أصول التي اتخذوها وسلكوها يمنعون من ذلك. ثم هؤلاء ليسوا دعاة إلى الله، لأن الداعي إلى الله هو الداعي للتوحيد والنهي عن الشرك، وهؤلاء ليس للتوحيد في دعوتهم ذكر ولا للنهي عن الشرك ذكر. هم يقولون نحن نكفي بالأمر فقط، الأمر يستلزم النهي، لا شك هذا جهل. الله قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنهي عن المنكر شيء والأمر بالمعروف شيء آخر. فهؤلاء لا يدعون للتوحيد، لا يدعون للتوحيد ولا ينهون عن الشرك. وكل من دعا إلى غير التوحيد ولم ينه عن الشرك فليس بداعية، وإن سمي داعية وإن اشتهر بين الناس وإن اتخذ إيش، فهذه جماعة جاهلة لا تغمى العلم، وعندها بدع ومحدثات، وفي رؤسائها بعض الشركيات. وكان عندهم في زمن قديم كتاب اسمه تبليغ نصاب، يقرؤونه للأعاجم، ورياض الصالحين يقرؤونه للعرب. تبليغ نصاب الكتاب القديم كان فيه شرك بالله تبارك وتعالى، وفيه أن الكعبة تأتي لبعض الأولياء، تأتي لهم تطوف بهم، ونصوصه ما زالت موجودة والكتاب ما زال موجود. فهذه الجماعة لا يجوز الخروج معها، لا يجوز الخروج معها، لأنها جماعة زائغة عن الحق، لا علم عندها، تدعو بالجهل ولا تدعو للتوحيد ولا تنذر من الشرك. نعم. سؤال. الله أعلم، وصلى الله